محمد، قول يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام حبيبي ورحمه الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ الله يسترك. ايوه اتفضل يا محمد. السلام عليكم. ازيك يا عم الشيخ؟ الله يسترك يا محمد. بقول لحضرتك يا عم الشيخ، انا امبارح حلفت يمين على مراتي عليها الطلاق انتقالا، عليها الطلاق انتقالا. عليها الطلاق ايه؟ نعم. قلت عليها الطلاق انت طلقه؟ ثلاث مرات. من يوم ما اتجوزت يا محمد لغايه امبارح ما قلتش ولا مره؟ لا لا لا ما حصلش. اول مره وقلت ثلاث مرات. حاضر يا محمد. حاضر. هناخد مين تاني؟ هناخد مين تاني على طول؟ محمد كمان. يلا اخد مجموعه واجاوب على الكل. قول يا محمد. ازاي حضرتك يا دكتور؟ الله يسترك يا محمد. الحقيقة والله أنا عندي مشكلة، متجوز بقالي سنة وعندي مشكلة ما بيني وما بين مراتي. أيوة. يعني هي مشكلة بسبب الذهب وكده، بعد طبعا سنة جواز فجيت الظروف يعني ما بقتش تسمح، فجاي إن أنا أطلب ذهبي منها، وهي قبلت الموضوع بموافقة وما كانش فيه أي مشاكل، راحت عند أهلها بقى عشان خاطر تجيب الذهب وتيجي، الحقيقة أهلها بقى رفضوا إن هي تجيب الذهب وكده، وحصلت مشكلة. وبعدين رحت اتصلوا بي عشان خاطر اروح اجي اخد الحاجه بتاعتي وكده، فطبعا شدينا مع بعض، وابوها ايه هي انت مفكر حاجتك دي بكام، ومشي اطلع بره وشتيمه ويعني حاجه لا تتخيلها يعني. فاخدت بعضي ومشيت وسبت وسبت لهم كنت عند بيت ابوها يعني، خدت بعضي ومشيت وكده، ولحد دلوقتي ما فيش اي جديد في الموضوع ولا في اي حاجه، وانا الحقيقه عايز اطلقها بعد سنه. دي سنه جواز. في حمل ولا حاجه؟ في بنت. في بنت ولدت يعني. يعني عندك بنت دلوقتي؟ في بنت. وعايز تطلقها يا محمد؟ ولا جاتش لحظه حبيبي؟ ولا جاتش لحظه واحده حبيبي؟ ولا جاتش البنت في ذهنك وانت عايز تطلقها؟ ما قلتش طب وبنتي؟ طب وبنتي؟ والراجل اللي قال لك، والراجل اللي قال لك امشي اطلع بره، ده ممكن يقول لبنتك لو زعلته في يوم امشي اطلع بره، تطلع البنت لا ليك ولا عليه وتضيع وعادي جدا يعني كانها قطه. ما هو حضرتك المفروض الست بتقف جنب جوزها ده المفروض. بس الواقع يعالج لغايه لما يحصل ده يا حبيبي. الواقع لكن اروح اخد حاجتي اقابل بشتيمه وبقله ادب؟ حاجتك ايه اللي كنت عايزها؟ كنت عايز حاجتك اللي هي ايه؟ الذهب. الذهب بتاعك؟ الدهب الشبكة عشان مزنوق عايز اعمل يعني. ايوه بس عشان مزنوق مش واجب تستلف، لكن ده حق الرقبة. انت اديتها الدهب ده كان جزء من الجوازة يعني، كان جزء من المهر فهو بتاعها. مين اللي قال لك ان هو وانا دلوقتي مزنوق؟ يا حبيبي يعني استنى بس يا حبيبي، روح شوف ابوك وشوف اخوك وشوف الجيران، ما بعد عنها خالص. انت تعرض عليها مجرد عرض زيها زي غيرها، قبلت قبلت ما قبلتش ما تبقاش زعلان ابدا. وافقت حضرتك؟ وافقت وما كانش في اي مشكله. ماشي وافقت ورجعت في كلامها، ترجع في كلامها عادي جدا والله العظيم. والله العظيم يا مسلمين كده، هي وافقت رجعت في كلامها هناك من اهلها بقى لما ترجع. وماله ما ترجع؟ انت الاساس يا محمد. يا محمد المفروض ما تبصلوش نهائي. هي عاده الفلاحين عندنا بيجيبوا الذهب للبنت عشان يتجوزوها، وبعد ما يتجوزوها باسبوعين ثلاثه هاتي يلا نبيع ونجيب جاموسه. بقت عاده غبره ومنيله ب60,000 نيله. ده ضلال. احنا بنقوله الا واستقاموا على الطريقه يا جدعان. اهو هي دي استقامه على الطريقه؟ اديلك وبعدين اخد منك وبيع عشان افك زنقتي لما انا مزنوق من حيث المبتدا بتجوز ليه؟ ما هو قال النبي كده. ده ظروف يا معشي. يا حبيبي ظروف يعني. اتصرف بعيد عن مراتك يا ولدي، خلي البيت واحه قدره، خليه ظل ليك، تشقى هناك وتيجي تلاقيش عكاره هنا. انما الدهب مش هيحل لك اشكال، وهتيجي ظروف تانيه وهي نفسيتها هتتغير وانت كمان هتتغير، وما تلاقيش حته كويسه تروحها حنينه. يا المسلمين افهموا كده، اللي يجيب دهب لمراته ده اللي بيسموها شبكه، هي مش نيله، هي جزء من المهر، بدليل ان محدش هيجوز من غيرها. يعني تجيب الدهب يا ما انتش داخل. ويكتب عليه يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا محمد يا توقف مين وتنيل ايه؟ من قال لك انها توقف جنب جوزها؟ واحنا مجوزينها عشان توقف جنب جوزها؟ احنا مجوزينها عشان هو يسعدها لما يقع في ازمه تواسيه، تواسيه يعني حته سندوتش، انما تقلع اللي في ايديها واللي في ودانها، وفي الاخر ربنا لما يكرمك ويزيد فلوسك تجيب لها واحده عليها وتقهرها، يا تقعد كل يوم تقول لها هتجوز عليك يا هتجوز هتجوز، ما هي وقفت اهي. يا محمد يا محمد انا عايزك تطلع مني يا ولدي بجمله واحده، اطلع مني بجمله مفيده ما تبصش لذهب مراتك ابدا، وفي الف سكه تجيب منها وتتصرف. فتقوم تحافظ، هي لما تلاقيك متبهدل وبتستلف ومحدش راضي يسلفك تقول لك خد، وانت تجيب لها غيره، دين عليك. تمام. انا عايز تمام دي. شكرا يا محمد. محمد الاولاني قال لها طالق 13 مره، هي مره واحده يا محمد، وتقول لها رجعتك من غير ما حد يضحك عليك ولا يقول لك عليك كفاره. ادي السؤالين اللي قلنا لغايه دلوقتي من 58000 تليفون.